ثم بعد ذلك انتقل إلى الباب الثاني وهو باب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. لما انتهى من الأصل الأول وهو القرآن وذكر في ضمن ذلك مسائل الألفاظ والنسخ، شرع الآن في الحديث عن الأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية. وكونه أصلا ودليلا لا خلاف فيه بين العلماء، لا يختلف أحد من المسلمين في أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة متى ثبتت، وهذا من لوازم الإيمان كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتصور من مؤمن أن يقول: لا أحتج بحديث رسول الله ولا بفعله ولا أخذ به. ولكن من أنكره من معتزلة البصرة إنما أنكروا بعض أنواعه، وهو ما يسمى بخبر الواحد، ليس بسبب أن السنة ليست حجة، ولكن قالوا بسبب أننا لا نثق بثبوت هذا الحديث عن رسول الله. لكن لو ثبت هذا عن رسول الله كالمتواتر فعلى العين والرأس. فإذا لا يختلف المسلمون في حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشبهة وقعت عند بعض المعتزلة، وقعت في الطريق، يعني هل هذا ثابت عن رسول الله ونسبه إليه ونعمل به أو ليس ثابتا عنه؟ فلما وقعت عندهم هذه الشبهة أنكروا خبر الآحاد. ولكن من حيث الأصل السنة لا يمكن أن يتردد مؤمن بالله ورسوله في قبولها والعمل بها، لكن عندما تقع له الشبهة في الطريق قد يتردد فيها. وبدأ الناظم رحمه الله بتعريف السنة، تعريف هذا المصطلح، فقال: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر. هذا تعريف للسنة عندما تطلق السنة فيما يقابل القرآن، فيقال أصول التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس مثلا، أو يقال الدليل على هذا الحكم القرآن والسنة، أو يقول دستور المسلمين القرآن والسنة. المقصود بالسنة هنا ما يقابل القرآن. وإن كانت السنة أحيانا يعبر بها العلماء فيما يقابل البدعة، ويقال هذا الفعل سنة وهذا الفعل بدعة، أو فلان من أهل السنة وفلان من أهل البدعة، وهذا له معنى آخر غير هذا المعنى. وأحيانا يطلقون السنة على ما يقابل الواجب، فيقولون الوتر سنة بمعنى أنها ليست واجبة كالفرائض الخمس. فالسنة لها معان حسب إطلاقاتها، لكن المقصود هنا عندما يقابل بالقرآن فالمراد به ما ذكره الناظم: من ضاف إلى الرسول، يعني ما يضاف أي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف. من قول أو فعل أو وصف، وعرفنا أن يضاف يعني ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قيد يخرج ما يضاف إلى غيره فلا يسمى سنة، إذا أضيف إلى أبي بكر أو عمر أو الخلفاء أو غيرهم فلا يسمى سنة على سبيل الإطلاق، لكن يقيد ويقال سنة الخلفاء الراشدين، سنة الشيخين، سنة أبي بكر مثلا وهكذا. لكن في الإطلاق إذا أطلقت السنة فإنما تنصرف إلى ما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. من قول، قول هو فعل اللسان أو فعل مقصود به عمل الجوارح كصلاته وصيامه وقيامه وقعوده ونحو ذلك، ويدخل في الفعل التقرير، لهذا قال وفي الفعل انحصر تقريره، يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هذا داخل في الفعل، لأن الإقرار هو الكف عن الإنكار، والكف فعل في صحيح المذهب كما عرفنا سابقا، يعني الكف والترك هو نوع من أنواع الفعل. أو وصف، وفسر هذا الوصف بقوله كليس بالطويل، يعني ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف يقال له سنة أيضا، والمراد الوصف الخلقي، ولهذا قال كليس بالطويل، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل، وهذا بالقيد، لم يكن بالطويل البائن يعني المبالغ في الطول، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال وهو إلى الطول أقرب، كان ربعة أي وسطا بين الطويل والقصير، ولكن إلى الطول أقرب، يعني فيه طول ولكنه ليس الطول البائن المشين الزائد. فأيضا ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف خلقي يقال عنه بأنه من السنة، ولكن بعض العلماء من الأصوليين لا يذكر هذا الوصف في التعريف. لماذا؟ لأنه لا يحتج به، فإنه أمر غير اختياري، كون الإنسان طويلا أو قصيرا نحيفا أو بديلا هذا ليس باختيار الإنسان، ولهذا لا يذكر هذا الوصف لأنه لا يجوز الاحتجاج به في إثبات حكم يطلب من الناس التأسي فيه، فلهذا لا يذكرون هذا الوصف، وبعضهم منهم الناظم يذكره كما في هذا التعريف. كذي الحديث والخبر، يعني أن لفظ السنة مرادفة للفظ الحديث والخبر، فقال الدليل على هذا الحديث أو الدليل على هذا الخبر فهو بمعنى الدليل على هذا السنة.